سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، أرد تحمد ربي تبارك وتعالى، أرد شكار لا غيسمون في اللي يرضى، ألا وهو الذكر. الخير مفهوم ميدن الذكر ربي تبارك وتعالى، هذا الدر الميدن النعام اللي سفي الله سنين عم سيديتسن على الدرن الدينس، على الدرن سنة سيدين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان من الدبيد النساء بدأت تمنفون شكان العدد من الظواهر إذا نغلنا نغمس لمجتمعنا اللي يخشن وردي لينت أشكو ميد نرتتون، وخا كاني مسلم كيني مؤمن إلين غمس البلاد الإسلام البلاد الإيمان، ولكن بلاد مريت تو أنا في النار ربي تبارك وتعالى يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مخشين تذكير مخشين أبدا تلسول شو غير تلسول لتوقع غانا في لغي فرد ربي تبارك وتعالى عن ظلس مستور غوس وتظهرت متيكا بالذكرى بنادم اريت تو يسال الدونيت يسال كذا يسال المهم كل ما في لاص فرد الدونيت نس سواء يعدن غير خشني ما كان تيسكر، ولكن لو قلت نسال الله اكبر يظلي شغل اللي قاس الذكرى عرفتي داغي تراس وغرس. لذلك العلماء شبهان تظليت شبهان تسلبون بالليسانس لو قلنا انت نيت لي وين نولي الطوموبيل وكتاكسي الدار سريتي من بومبات ديك الدار مازوت باش كيكيتيني ما كيكيني ما يعني ما داكيكيني ما يتبينا غرسا، ولكن يدور بدورة سليت نبوم بيان المازوت انا ما خشيت لك الفكره ماني تبي تقيس تبقى تقيس اون بوان لي سنتيني غير كان كنتظلي وين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر المثل إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب رضي الله تعالى عنهم إن الناس يسرى مكروا الغاز إلا سكر غواسي فما سيمين تقميز أرقيس السيري سمست والغواس يسيمك نيركو ننسوه يركنوا لك قسيرين إن الناس كان أدقان الصروات الخمس أرسل سنتي التمحور بطبرك وتعالى الخطايا الذنوب الآثام المعاصي الكنيسة تكيس ومان يركن غمس لبنادم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ما الخطايا؟ مش على الخطايا اللي يسكر بنادم التمحنت، ولكن حتى تيليسي يمكن يعني لا هو يوسف تيليسك تفتن من مثلا أروكو يتعولوك فكرا وخزيت سواء يتعلق وخزيتا سر يتعلق يعني سر سمتا نغتي كرنت غوصة نقرز ربي نغتي كرنت غوصة نقرز زمي نقرز الخالق ولكن هذا قيس الله أكبر يكتيد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان بس نجرون تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ولكن تذكرا من يكون التشكى أرد التشكى تذكرنا يغدي وربي المسلم درس العلاقة ذي الذكريات لسنتيني نا ربي تبارك وتعالى يفرض الصلوات الخمس يفرض رمضان يفرض الجمعة يفرض كذا يفرض كل شيء ونقول كل شيء ما يجي الذكرى الجمعة يعني إيمال السر إيمال السر بدل السفلة ديمي عارض السفلة دي الموعظة الموعظة دي مجلسين لنا انت تدلي لكن المشكلة غلط للأسف الشديد أن الجمعة لا در إيمال السر إيمال السر بدل الجمعة على السفلة دي الجمعة ولكن المشكل المشكل اللي تعيش الجمعة والسنة نغى أنه لا نغي واسي فضني الواقع عن كنين الواقع عن كنين لا نغمي إلا نغي واسي فضني يعني ورات علاج الواقع ميد ما درسني لان ما تسالان ما تكالي الأخري أنا فانت فيت ميد الخاطبة لي سوال ميد ما سكال أردني دوم ما ركو دين كرغيت أريس قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة ولكن نغدو ربي بن الباس الدرسي اللي يجي سيلان زيدو وانا يزيدو عاقي ستكم في مي يسجني شكو بنادم يشكى الدارك يطارني خصاص نتكم تسمي باش الدين كرا عاقي صحيح تمضونت وإلا الجمعة لا فائدة منها لذلك الخاطب لن تفيت فرق الفلاس ميد كان استاد الفرقي هو أنني تقرني مي أنني تقرني مسايل تفتني قرني الشرك سيدي زبوار سيدي غوان سيدي غوان تفتني قرني سرس أي أي نا تدرس سيدي فتنقل من إلا غير ودا بابا بابا تفتني تقور تفتني كده الأخيري يقرني الريبا وأنني غرقنا بس نضانك الشعبين رضيب ونشنا مفلك نضانك يكزجي سيلعاد الريبا ويات العاد انك تفتني كردون انت بعد سيدي يرى الريبا ما يرك كده كده كده يقرني التبرج تفتني وانا درنا تمغانين علانين اختي قميتي فرخين علان غير ستين كسف لي وتاع فغند البهيم تفتحنا طريق زي ماذا سيدي راه تبرج ماذا سيدي راه كذا يعني انا تفيت من اختنا اختي اختك الخطبه الخطبه نيت نديك راه ديك الخطبه كذا انا تفيت ميد درس مين هذه ستين تفاعل اما غادي وربي اللي تكاري كيكنو يكيدي اشكو تاغو ساني كان يكيدي تستيو الاخبار يكيدي انكس كنت غير انا سجلت ما يعني هذه يدير يدير حبسك ما يزري ولا ما يدن ولا ما يستوشك ولا ما يزدو ولا ما يستوشك غانا فينا القضية ملا دي زدي وربي عم تستغلنا المجالس اللي غنسكويس فهمي استذكير يا العدد الامراض يا العدد المسائل راكي كنحيد انت شكون بدا ماشي راه كله تزين شكون بدا كله كيسن كله كيسن كله الشر عاد تزين غدي وربي تبدا الرسنين اللي قسني لان ولكن الا ما رينا وسهلا غير يخسيت تبغي ربي تبارك وتعالى دو الريغ اسكري غير الصفحة الجديد ربي تبارك وتعالى غير اللي يخشن قيقي يخسيت حيد يخسي كذا يخسي كذا وكان يغدو ربان تفكر سي فكرة يا غيكا هن المجتمع راه يصلح الشغل غريف هلكي الشغل غريف زيكيز وكان ربي تبارك وتعالى تينا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غانا ف يا العدل الإخوان ارتيرين لمناسبات أزرين تغيكا قيسيني ميكن تذكير بدرن ميدن ربي تبارك وتعالى بدرن النبي صلى الله عليه وسلم بدرن الدين بدرن المسائل نقش نشغل نسن باش عاد اكتسب من القاديات اللي سنة الذكرى وإلا المجالس الذكر طفن يعني الطفل يواتيك بهرم قرن ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أيوة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا تغمس أختي هذه توفى الدنيا ولا مجزيلا. نزلت عليهم السكينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونرى الطمأنينة كله غير ذلك سجل من دم سجل الدنيا سخان كله يجي وقلو يجي البحر سجل من ها إنه كان غني في الجيج أنني نكسع ولا ما سجل من الخاطر الخاطر شو قلت كذا الأخير هي في عنا الخاطر سيف الخاطر التاتي ديك نربع لا ماشي يجي البحر البحر بالعكس لقوش نجيب غير قلاب نختني بس نطنطن يجي وين أمورة تسحسوت ما لهنا ورقيس اللي كله اللي سالنا من لما سيقين الدنيا لا ما سوسمون الفلوس وما سلقصر اللي بنان ولا جراضي ولا كادا ولا كادا ولا كادا كله هنا اللي سيقين اي لزمي اي لي اللي قانت اي لي دي خطر الخطر اللي قانت ديك نربي تبارك وتعالى غير لا زر إن ربي تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله زفل ذكري مي ذكري ماذا ذكري الله ماشي ذكر دونيت ذكر فلان ذكر ختان ذكر كدان ذكر الفلوس والتجارات نغدا الشنزانيات نغد كذا بذكر الله تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب شغلنا دي التاوين مين خضر ابن ادم غانا فينا سيدنا الحسن البصري اتي رحمه ربي العالم التابعي المشهور اسينا انك والله انك نغمس يلي هنا خاطر تلف جوج كذا من دي زاز ديوينا الملوك الاخبار اللي ثروة الملوك ما زاز ديوين الاخبار اراد حول دراد ميغنا داخت كسن ولو بالسيوف راح كسل هنا التاوين شكون هنا نوري لبلا مين وري لبلا درنا وليا نربي تبارك وتعالى تغني قال الولي ولي تبدا درن يجا تبدا لقدام داد وكنا وليا الشغل يطفيت على قدر مين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ديك نربي تبارك وتعالى غير الطمأنينة إلي قيس الخطر تيلي قيس اللي كانت غير تيجي داي وليم كانت تجي دي غمي ما يضني دليل دليل وهو بلد كل ما سمونت الدونيت كل ما ستحلت ولا يطفني اللي محل اللي بيع عشرة يسي كزود ولا يطفن سين المحلات وانا يزيد سين المحلات هني الهول ضد يزيد يزيد كرد كرد يد الهول كوز يد الهول كل ما سنزاد شغلا ارمي ارزاد لكلفة كل ما زيد زيد تكرا هل مين ما ديت زاد مين أرديت زاد تخصك فلس تعسيس تخصك تتقبل تخصك كذا شغل ما غادي تتكيس تتكيس ما صرحت كي غادي تتكيس غنفنا العلماء إننا ما يقال الفرق نقر العلم الدنيا إنك العلم يعسيس فلك العلم أفلاك تعسيس باش النور درت خشيرك أفلاك تعسيس العلم عن نور درت غلبي داع عرف لك التعسيس العلم أن نور درت غمي أه؟ أن نور درت غالمعصية يعسيس فلك العلم أدور سكرت كذا الدنيا تهو الدنيا تسكر يخصك فلس تعسيس بشاك تلوين شوي فلس ور تعسيس أنا سوارس أنا كني خفن نزلت عليهم السكينة السكينة ذاتي بيدغيك ليس ناتي فلس كان ملاير باش استمزن باش هذا فين الخطر هذا فين هذا فين اللي كانت لسنتيني وغشيتهم الرحمة الرحمة أنا كنت قال الغلاف هاك تقى الغلاف غشيتهم الرحمة الارتين وعرب الغشوي على ستين الغشوي ما قال الغشوي أكو سيف ستيني ما أكو سيف ورتيني ما أكو سيف هي وريهم شلوح نورتيني ما قوسيف تقوسيف نبر باش لي زيك صباح الدقوزه ضبابا عرفتي قرح مزود قوسيف قل بك وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أرد حضرت الملائكة إلى مجلسنا لغير الذكر ربي تبارك وتعالى وحفتهم الملائكة زربتنا غير المجلس الذكر أن ما سيتحضر الملائكة إما وين اللي كمان جاء دريبة تكنزع ما سيتحضر الملائكة زعما الملائكة على التركاز ما سيتحضر ها يبالي اسم يبالي اسم راسي حاضر العادة داري تتكلم لاين باش تداوي يبالي اسم ستكمي سمنا الديسكات دي تخلي يبالي اسم الوقت يبالي اسم زعما هركات لي نتعلمت بالك الفون عرفت اش كان وين ديس حتى ما تنسى قلا بن هاك راهي الشا الغريبة هاك راهي سوا محيا هاك راهي سوا المقادير هاك راهي سوا نوران إنك ما يقال إنك يزرية مغرانيت الريقلين ماني غنت الريقلي جهنم ديني كانت مغرانيت فعلى تركة أما فلان يزرية مغرانيت ليش يزرش الموت ماني كزال درش الموت أواي ويدي كرا إيد بي ماريون سرح نغين قضى الله قضى الرسول أزر العبارة إلا ماني سن ماني غير نظر علاش يكنيس أش كنت الذكرى دور لي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين دور لي دماء درش ولاد دور لي لذلك رنيت يزري كله الخردة وش اللي يزري ما سنتي قمي نسي قروا يا زطلبة باش زعمينا كانت سيرنا السيرنا مصيبة اللي يدي كان ما راك سير نطلبه ولا قلت كوريت الصقرة كلاي قالت انا راه سير تقشى بتنس تقشى بنك والله يا اختو سير توريني ما كنتي سيرين او ويد الحي مدازنك الحوايج زاوتني ديك الناس على ربي سير لي غير نتي ودني كاين راك لي لحون على البروين وسير راه ودي والو وراك سير راه ولكي ولكن الا ما يتنزلغ ما يدنا راس التيني يا سيدي فلان او الحاج فلان كيار كيمي كيار تبي ايوا كني راني قنو يقولوا كراو حلايس إما أنا غير دراك ما تجيش تقول لك الله يغور تقول لك الشغل كي سوفوس كي بنيت كي ورينا ما ورينا ما كتي يقول لك يقول لك السكرة الغرض هو مقصود بس أن القضية ما فوق نسوا الذكرى للذكر الذكرى للذكر وحفتهم الملائكة تقبل قصاك تحرص قسينمي قس تحضر الملائكة قس تحضر الشياطين شياطين الجن ولا شياطين ولا شياطين الإنس وكانت شياطين الجن شياطين الإنس هاتي درس العلاقة وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ومن أهم زخرف القول إموريك زخرف القول أمريك على أمريك وري زوق ما كان زخرف القول أولي زوق أولي كل زوق نزلين إيقان القمة إيقان الشعر إن ربي تبارك وتعالى والشعراء أيوة من يتبعه يتبعهم الغاون أرأيت أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون دائما الشاعر التيني أين يوريسك لذلك أنت في تريك النصيح مدن وإن أنت ورك حضرا ما صنغي العقل سمى زيقناني لا ريك النصيح مدن لأن بصوصة منه إن من الشعر إن من الشعر حكمة الشعر وكان قصتي اللي حكمة لا الشعر وعربنا ولا الشعر شعر مي ولا الشعر شلوح الشعر وعرب لنا زهير بن أبي سلمى إنك رأيت إن سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسعمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكن على علم ما في غد عمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصيب تمد هو من تخطئ عمر يا رمي إما الشعر الشحن تمزينا إنك وريني ما يسن يسي جرياتي زودا ولي سنا يسي زري وسي كرم ما يسني سي ما دي ولا اخبار يكري جن راه ما سي كين دون بلا ولي سني سي زري وس علاش اشوي غير دوا سري غير زري رحمك الله شوي غير دوا سري غير زري العمر كان نيدان يسي مهل تيترت غصديق العربة اللي يزرين شي مهل تيوري العربة يدور الديوري الى يوم القيامه الساعة اللي يزرين الساعة اللي يزرين يسمى قال تسلتوري ولي يمكن أن تسلتوري إلى يوم القيامة ولكن غزرت الأحوال نقول للتيني للجماعة تلت في تمسي واسي فضلي أور نامس واسي فنمي نخلل للجماعة وحفتهم الملائكة الملائكة تحضر للمجلس الذكر بلاد مخصر ديمير الملائكة الدرسين تمسي ديمير على الدرس اليمين ملائكة أمسك مي ماش الدرس اليمين الدرس اليمين باريس إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة تيمينك نخ نويدي نخ نكران تصويرة هل الملائكة ورتي تكنت علاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير الجماعة باش نحرص الدن غير الملائكة ما سنتك مي لذلك بلاد مي غير الملائكة الدرسين نخدمي اي دي خصور يتبرا بختي امي ولا كي صبر امي تصور يقول كله تصور يقول كله ها جدي ها احمد ها ابراهيم ها جدا اينا غويا الكلو انا مي كله الاسره يعلق تقول ما سمي اما سيدي مي دوات الارواح نيجي التصوير عند دوات الارواح لا تجوز الا لمصلحه راجحه زوج تصوير الله كارد باسبور الى اخره يختي تعلق تهم طيت الملائكة على ما قسي لان هاتي بوا كاينة يضبر راسك يعلق هكا يون كغينا المشكل الملائكة اللي يكون تحضرني مين يتقمينك تقمينا غير تحضر الملائكة اللي باليس نقسي تيني نغدي نكر بدا قاش قرق لاج اختي قمي إلا بدا الربا بختي قمي إلا بدا الناقوسة ما سنتي قمي هالكاسيت الرئيس كذا هالكاسيت المغني كذا الفوق كذا كذا كذا إلى آخره غير لما سنتي مي كذلك هل الملائكة ورثت كانت إن غير قش قرق لجناها مي ما تتكان يباليس لي باليس تتكان من الملائكة ورثت كان إن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده أرتنية الدرب بتبارك وتعالى غوي السيجنوان ما يكسرتنية الدرب يفوغ لن ضر النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحلقة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أما سيمي أما سيمين ديمي الناس ما فغيت سكوس الناس أرنا الدرع أرنا الدرع النعمة للإسلام اللي غفر ربي تبارك وتعالى للجاهلية اللي اختين لك أرنا تحمد ربي تبارك وتعالى سنتشكر لعاية السفغ ربي تبارك وتعالى مثل مصيبا الجاهلية الناس اللي كانوا نصون ربي عم يكون يسكتها بلا وش كان الناس والله هم كانوا يسكتها بلا وش كان انا كان ندر الناس اللي مني بيتو سلام الناس يدور لك يسكت سقسا يعني الشكي غمسا نشغلنا اللي في تسكوس ولكن نفس افن سقسا يزدري وش جبريل عليه الصلاه والسلام قال لي اني هانك ربي دنا ما سيميات هاني بدرخت ربي تبارك وتعالى ما سوي السيجنوان عرسني تفتخر إن الله يباهي بكم ملائكته يعني ما يقال أنتني أدر ربي تبارك وتعالى يعني أرسل سنين تفتخر أردتني الملائكة المقربين زرت يسمي قاني وسكوس ناري يدر كان اللي هم رسليني ولكن الشغل أبلا مي أبلا يدر ولا شك يغدور بنا في الميتان ولله المثل الأعلى أنه ابن يخصن فلان فلان فلان سكوت كلام ماني أركا الدرن سوفولكي يسرد الحبوت غدو هناك الدرن سوفولكي يسرد لك عزو غدو ولله عز وجل المثل الأعلى لذلك لغنى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده المقصود عما سنغي المباهات أتنقل المقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما قعد قوم مقعدا يذكرون الله يبتغون بذلك وجه الله إلا ناداهم منادي من قبل الله أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن خصكم سلمي الدين أرد ربي تبارك وتعالى الدين الدينس هن أرسني أقرأ يلبرح أرتيد السفيد ربي تبارك وتعالى أزدتيني نكرات نقنا للنكرات نكرات هن ربي تبارك وتعالى يغفر الذنوب النون يكني غني وارختة واحدة تبارك يخسكو سلمي الدين ذكر أو إن غير المغفرة الذنوب المغفرة الذنوب بركة وخاصة كنا نبدأ إشوارين مش عارف إشوارين نرموكت الذنوب الآثام المعاصي كذا إلى آخره نسكر قد بدلت سيئاتكم حسنات هي اللي دي قالت السيئات الكل تبدل اللي تقمي اللي تقال حسنات إذن لما جلس الذكر ربي تبارك وتعالى عطي الهمس تاعنا الهمس المليح توف كرنا كرنا اللي بوقع لنا نخشوك يرخصن شو كان اللي همس ما متنتيني كرنا تال بوقعة إن الخير الموقع أيوة تفسمي تفس ترخص تي من ثلاث الهمس غمس المكان الفلاني الفلاني وهاكي تصغير لك الهمس نعم تصغير تقول له همزي نزني كل شيء تسمون تنتيك من الهمس ندوت طبلا الزنس تنسيني تريد سكرت كل لغة هنا لوقت نتموت رجس التويت متر وستين على 40 سنتيم على التويت غينا كله البقاعين دوني تقولوا انت رجس سويت مشكل تعال الموضوع شو كان انا كنا مظلوم مرديس كان انا مثلا كله فلنا وقطار وكل مظلوم نجيس وحدك يسرك مظلوم وقطار وكل وحدك حتى كان لك وراك جسم مظلوم كون صرا وذا ميد نارك انه مظلوم اعمار مظلوم كنا مثلا غورت للروضه زر ماني كسكر باش اسي نكرا اه دا وليت لوطار تايت مظلتينا مثلا غير لوطار السنو هكي نمضنا مثلا الوقف هكي نمضنا اسمه يقول الوقف لا غوص زو الصدقة أكان الصدقة أكي نمضنا أكي نمضنا مثلا وكان نكية والإسئلة الإسم لذلك انت تدوني ترسي استغرب لا وانا يدوخن لمغفل بس إن ربي تبارك وتعالى في الكفار المشركين إن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أيوة وهم عن الآخرة وهم عن الآخرة غافلون تلاقيس الغافلة إني نبي صلى الله عليه وسلم إنك كلاي قتس نختو قد أفكت كل ما يخلق ربي هاري يدر ربي تبارك وتعالى حتى الحيوانات ولا الشجر ولا الجماد ولا كل شيء ويمين شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبحهم كل ما يخلق ربي أريد سبح ربي تبارك وتعالى قد تلقاه فوت إنك بلسين الخليق لما رادع الجن يعني الشياطين والغافلون من بني آدم المغفلين كان يقدس زي سبح الحال وكل غافل غمس بني آدم هو أنه يقول نار تسعود وريح حضرمي وري حاضرين الفجر اش كنت الفجر انت ني قال لي ميلاد زيك صباح لميلاد واس الزيه دواس ما انا كنت لي ها الفجر الفجر تي لي الزيه دواس بريد نيت حضر لي الزيه دواس هرجيس يستفاد بزاف هرجيس يستوي الفيت يا سوري حاضر انا رسيت ديال الخير بهري قهن إن النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها إن ربي تبارك وتعالى البركة يتسين ربي تبارك وتعالى بكري غنى فان لتنين ولزرينين إن كن نيرا دونيت أيوة إن كرسوس بكري وإن أنا الآخر إن كرسوس بكري وأنا دوريني كنين بكري أرد هو لا دونيت لا الآخر يعني كان اللي فايت ترقيس لي وانا يقولنا العشرة نقدر تسعود نقدر تمانية نقدر سبعة ها نغوى نور تهول الدونيد ولا ها نور تهول الدونيد ولا اللي خد حتى يتقيس انت بوري كان لأمتي في ولك لأمتي في بكورها. معنى غداك تذكرت القتال أن هان الشيطة كان دي تفيت سولي اختي التوفيت إما اللي لان هاتي الغند ولي اللي كرنيني بكري وين إيقل خير ندونيت إيقل خير مي إيقل خير اللي خرت وكل خير اللي خرت أبهر السكفان على جاش كنت أنا يدومن إما الخير ندونيت إغاك داركي لا على حد من 70 عام هذا 60 عام 80 عام إن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز العمر للبشر نقر 60 عام 70 عام ونزل 70 عام الله فضلك هذا درسي هذا درسي قال خيرا ضرب ربي تبارك وتعالى وإنه قلنا يشيبن يشيب في الطاعة ربي تبارك وتعالى دا غريرو سميس أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم من بعد علم شيئا ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت أرض العمر كتين النبي صلى الله عليه وسلم قلت استعاد وأعوذ بك أن أرد إلى أرضين العمر تبدأ لي تيني النبي صلى الله عليه وسلم زيك صباح دقوات تبدأ تيني وأعوذ بك أن أرد إلى أرضلي إلى أرضلي العمر شكو بلاد ما ضعف ربي غدو ربي إليكم أرض العمر هن حتى الحوايج سارتي تعفلت سنت أي ليل الساعة عرفتي تعفل غالا فانت في تحت تروان سيخ تسقسات مالي كني قاو فقير نلقى قاو فقير مع هذاك النيغ تفلاس يعفو ربي ما قال تفلاس يعفو ربي ها ها يمت ما نسزا اللي تقل تقل تسولي نقر تفلاس يعفو ربي على تيني مضل يزن فمان تيني ماشي زود الزالب الزيري غير مريض نغد الشاب غير مريض نتني داد فلاس يعفو ربي فلاس يعفو ربي ما يقال داد فلاس يعفو ربي هادي نكر هاي الزيقيز إما فقير أنا ميد نرسو كيس دمعنا بلا تيني مضل أنا تسولي كيس دمعنا تسولي تسولي كلا دي شقا وخات تيني تغمسو غيون كار دي اخترميتو هوك هدو هوك هدو هوك هدو هوك بلان انت في تحت غبن هذا لو قلتنا يدرايك نعم أراك التين أغسكر بيت يويل ما كان أغسكر بيت يويل أستفد أنك سكرا وانظر بالبطر هذول اللي كمون شكل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا يذكرون الله يبتغون بذلك وجه الله إلا ناداهم منادي من قبل الله أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قد بدلت سيئاتكم حسنات كتين نغارا كان نزري في الموضوع دي ميلي روز إيقا الموضوع نيت ستينين لمناسبة نفهمون لمناسبة العقيقة عقيقة ومتنى قصي سعيد زيد درست في الوقت السابع السلمة ضرب البيت تبارك وتعالى استهدو أتك تنباركيت في الناس تنباركيت في الأمة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله عليك مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى أمس القرآن الكريم اللي غريدر النعم تروى يزورتي فرخين في فرخان إن ربي تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يبدرتي فرخين زوار يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يهب لمن يشاء إناثا إن العلماء يزز ورتي فرخين أشكو كتنيت العادة بحرية وشن مثل الجاهلية وهو مد نرحمين دي فرخين درس نزيد إن ربي تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ورحمين غاكو دي فرخين درس زيد فرخ تساستينا كمضل سلني تسل ولكن عايش لاختو رحمين إنك روى عرب ناس هاتي زيد دركت فروخت ماذا زينا الناس والله ما هي بنعم الولد والله ما هي بنعمة الولدين الصلاح هي ما يصفرح نصرها بكاء الناس يغركك تنصر يغركك تنصر ما سرك تنصر يمطو نصرها بكاء ومعروفها سرقة يغلط سكثر وفولكي تاكري وبوز نختكري ورقز منتيني هذا اللي زوان تسناد كانت تنغك ولن نقصد نتنين درس القوة الغارات سيبة اسم سيبة كريج فكرة الحركة الحركة هاتيد غوي درس كان الحركة لا قبيلتها تسكن الحركة في قبيلتها لا قبيلتها ضغي احنا تسكن الحركة مين في قبيلتها نظني وقال لقنا تهجمت قبيلت في طيع يغير بيغلب انت عانا سنتك سنتين مغارين ستيت سنغينا كوشا وين السوق سنتين يس يعني رس الدوي العار إذا عناش انتين غير قاندي فرخين يكسود العار تلك اللي سنفلان لا تنزغ الأسواق نغدي اللي سنفلان ورديات يعني غدو ربي انت الفعلات ربي تبارك وتعالى يشنعت يحرمت هنا ربي تبارك وتعالى واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يستزوي ربي تبارك وتعالى يبذرت فرخين يهبني من يشاء إناثا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدرزيد كرت فرخين غسلت فرخين طلوقسنت إربوتنت أرخ تهلنت أرست كانت نجلس جهنم وكان أرتعود أن يطلق قصة مثل ببد إنه كرنيان تروي السمغارت صديس تفرخين وكان إنك يتلى ذلنا غيت يتلى عليك شنا شكو غاد اللي ننظر وعربنا كودا نزري حتى كني لذلنا خشلوح وننظر زيت فرخ إنك يخلف لسنوال وأن التنين تجمعتها أن تجمعتها تيل الجاهلية يو تعديل يخلف لها سنوان نغضي خلف لها سالون نغضي خلف لها وقرور لا يجوز نجمعتها دور جوجة ستيني بلاد مادم يزيد درس زيد درس فرخت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر زيد نسات فرخين نختكرت يربوط نتاري اختهلت عرفت كانت نجلس زمي نجلس جهنم السيدة دينا كتاب غارتها تولي يستغيست فرخي أول السم بلازم انت بلازم نوري حمين انت فرخين يري زعما غوليني الزان كدير خيرين مهمة يقلق مليح هاتي دار التارو تيستوال اللي غد التارو ينشوف يغدي ويربي تولو التفرخت سمون الحوايج لم سمون القجاو جنب في تيسع انو رئيس الكتاب قالت لها يا مرقل هناك لي قرب التارو ثمار لي والسنة والسنة يعني المخاض يعني راني التارو يقولنا ريت ورقة ريت ورقة هناك وسنت الملائكة رتو جهنم أو أنت سبب يزور جهنم من أول الأبواب في جهنم سبعة لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم ضبر بثبرة على السلامة يو أنت سبب يزور ثلاثة تفرخ القرن ويسين تيسنا ويسكرا زيد ويسكوز ويسموز ويسديس روندي أو أنت ويسافين دين إخوة لغرتي اللحن ينكرر اللي داويد أريد تزلزل القبلات القبلات غلبي تضني قبل أنت تمغرت اللي غن فلسني بدي في تنتر التفرخت يعني تسع تفرخين إنك الناس ما تروا الناس تفرخت يسجد ربي تبارك وتعالى الناس تسع تبعنا ما غادي ترنا ما في جهنم وكان انت الشغل اللي قال القيس إما وانا رجعنا مولا خيره تيزني تكونون تفرخين شاك دورينا بلا المعار ولا تفرقين علينا الى اخره. الجن جهنم ترمي على الاعمال. ادخلوا الجنه بما كنتم تلدون الترم. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. ولكن العمل الا ينغمس الاعمال ليشكم الجن وهو مي بلاد مي غير ربع استيس يربطن في العفاف يربطن في الحجاب يربطن في الحشمات يربطن في مي ففولكي على خير يربطن في مشكل. اشكون كني غلا ديما مسلم ضربت لي غير لي عرفت واش كضربت وهو تربيت تربيه نفرغ يس بزاف. لكن يلا تربيت موت نفل نفلت التلفزيون التلفزيون ترى تربون تفرخين مالي غتسمع قلت كل ما تزريت الا ما قادير. اما التلفزيون حسب اس عامين عامون سنه تزرت اما الشارع كل ما تزريت غير هذو السنه التي لا غير معي نهار الحرب هذه من سنه يقول الحرب الغزوه كي غير نكرر وين كلور جو الاخبار هاني النظره نمدنا ما سم التلفزيون باش نسمع التيني دون مي دردوخ نعيط فانك الفيلم الفيلم التركي اللي مو دابلاج الفيلم المكسيكي اللي مو دابلاج ولا اللي وين الفيلم المكسيكي هذا الفيلم التركي بالعربيه تعرف لي 60 توكسا العرضه درس ودي زدوخن عندي زعما بس مو. ولكن سنه هذه العمليه مي هذه العمليه إعادة تشكيل عقول مي عقول الناشئه لذلك عنده في الدري يبيت هو يفليات يشكيك كل الحالات كذا الى اخره نزيدوخ نغدي سينوفل غير يفكر كي ورتليت يا فيدي الناس حتى انت ورتلي المدرسه ورتلي المجتمع ورتلي تيبزكي دور ورتلي ما تيبقى اي اللي سوقوا بس التلفزيون اي اللي فرطي تربو التلفزيون انا يبقى كذلك تفرخت يدور بيتو في تين تلساكر الحالات نضرب البيت برغت على السلامت يجيز اسمه قول غير متى يدور ربي تزريت البعض لما سن يستيسي مسلما يسمى فاطمة يسمى عيشة يسمى كذا أنا يجيز اسمه قول للحالة معينة زعما ما اختدرت تكتام غارت يصلح يورق زي صلح أغار الحلال اللي اسمه قول نكني غيلا زعما يصير تكلم مغارتي يصلحني ورقة زي صلحن زعما تقام ما يتربون تروى ما تقيسي السوف ونير قزن يشقى يشقى يعود يشقو وين كان الهديس وفصل ربي تبارك وتعالى يا العدد اللي يعوج نيوري كذلك كنتم من قبل فمن الله فمن الله عليكم. ولكن الحال تاني نسمقون لا ترضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترضي المؤمن الغيور عموما يسين السعر يسين السعر في موسم يسين السعر في العرضة يسين السعر في الشرف يسين السعر في الدين جسونان ورد السردو. لذلك مسلم يخصته يميغ القرية التربيت يخصف لسي يميغ يعني التميغ بهرم قرن عليه العقل العقل استرونس سمانيك شكون تايلا ما كيتنا نيز التربيت يزيك تسمي تاغر لابس لو شاط تيجي ميت قال لكم ميسارية أنا أغلب تربيت السماني كذا تربيت تربيت ولد أنا مزغرة سنيت غوي دماغ سكر غوي دي وين قلت لي فيلم دي وين قلت كذا باش التنين يوزننا على التنين يختريت الحياة تريت الحياة تيريت النشاط تيريت الفجوج تيريت كذا يخصت زلوي شو كي غتسمو قلت الفيلم تسمو قلت إذا تسمو قلت إيش جينا كذا الفيلم يسبينك الشكات الحبس المقادير المسائل كذا المهم كذا حكو كذا كذا أغارتي كبير المليح جراضي لبيسينات طموبيلات المليح ماني غير المشكل المشكل كله زماني غير أنا دخفوا أنا اللحوة ينكرت ينسنة الرويد سلبيس لستيني نشكو ضروري ما أقول لي قال المشكل غواني راختن ختن ترى غوان قال أقول لي قال المشكل قول لي لي تنقش الفيلم كله أكرا المشكل نك إز المشكل أنا درينا نك بلاد ما يسمو غير يسمو قول هران كل يسمو قول غان جرا ديان كذا لا غير لا تقدش جلا ما سو غيوز يختي كي تغي قالت لا تغي عرفتي عرفتي زاد اسمي لو خفنا كدي وين كران خاشو باش سكر المهرجان في ناس 600 مليون نغاس فين مليار هاكو دا ما كتينين يختي كي تزود سرق الزيت هذا راه داك الفمي زين مش كراك نف 600 مليون اما اختي قص الطلب ختم زقيله نفاك 16000 ايش نفهم راه تنسون نفهم والو اي غير نتحاسب المسائلات كله الميساج انت دائما انت الميساج راه تيجامي الميساج التليفون واش قيسي لنا كانت لي كلمه قيسيتي الكسوره قيسيتي قلت قرط فهمتيني إذا ماني كان نسكن المعركة غير كني غير المعركة القيم اللي ستينين المعركة الهوية اللي كلها درنا حتى درنا التلفزيون حتى درنا كل شيء إلى آخره المعركة ما يغير إخسا غنبدل كني غاد لي كان المثل الأعلى اللي يغدي وغاية أتنبدل كني شكرا أظني أولا إخسا صحيح لمفهوم الزوال بأنه المسلم والرئيس عار الدنيا في واحدة ثلاث دنيا تيلي تيلي دي خرط ثلاثة اللي زوار تسنة المثال نغ الأعلى أورتيجي يو سكيري نختكران سكيريت نختكران الفاسق نختكران الفاسقة المخيرة مس البكورة اللي أغديت المال تمس الفيلم ولا غمس الغنى ولا مس المهرجان إكسليت يدوخ بالله أزال ريس السلفانيد ضيض ريك من الحشيش نقرأت سنة ريس أشرب من وركلي غرصنا نوركلي من المثل الأعلى رقي السكر نبدل المثل الأعلى سمين بالنسبة يتروان غاسن النبي صلى الله عليه وسلم يسي لك رور قاس ديك اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وري لي الأصحابة رضوان الله تعالى عليهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي نمدلي تروانغ نملا سنوير غازن يزري لنا مسن التاريخ اخويا داي قال يرغازن ولكن تني ولي ياك تخططنين باش نبدات سكوس تمسن اما سنسرفت هذه صورت غريت الى يوم الدين وراك رينا تسنت لا سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي ولا سيدنا كذا علاش أشكرت نبدأ دي سنت قياس سمتين ندو زلو كان كي غلا جمع غدي دو تاويميد كرانياني سني جمع وقاري ونكي لكي غوان نور الحميرة علاش أشكرا يتسس منكي سمتين ندو كل ما كل غويد لي راني نتسوقني ميد نغازو التلفزيونات الاذاعات واللي لاني في الاذاعات ندغينا كله ما سقينا ما صنعينا كله اكسس قند غاينا دخاشو باش علاش اشكون غاتفكر سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي نار نسمو قلت غوي راه تبدو دار تحاسب تغوات صغوا ما راه كنعبر غوات على اللي دار لاني كني ايش قد سيدنا ابو اي اي مش كاتي خسر أرى اللي زاد تنسكي دي سيدنا عمر بن عبد العزيز أو دي حتى أزكله ولا هني أرى تنسكي دي غار صلاح دي الأيوبين غدار تسيقار غار الرشيد غدار فلان غدار فلان بس التاريخ الإسلامي تفتنوا له الكلام ما ديت لدي دوري لي لذلك يغدو ربي اللصق الميدن أجنك يغوي تقول له أي يخدنيت المشارقة الخصوصية المغربية تكناريت اللي بدن تعود أرى يوسف بن دجافي أرى طارق بن زياد كش الحقيقة طارق بن زياد أش الحقيقة يسوف دش في الميجا أش الحقيقة أزنق الصنهاجي ميجا أنا الصنهاجي يعني أزنق نقدو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المصمودي ميجا أنا مصمودة سوس يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ إذا أطلق الموطأ فهو رواية ماذا؟ رواية يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى سوسية المصمودي عكرمة المفسر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما ما يقول أنت أسوسي أيجا أي. الكتاب من تفسير نثر زلت أفتني قيس قال مجاهد يوسف من تشافي لي في الجمع غير النيل دورة المرابطين من يختفوا دورة المرابطين السؤال موجه لكم ما يقدروا تفوق دورة المرابطين إزيد الزيد يقولوا قالوا ميتنا ما يختفوا دورة المرابطين أه وتسينم دارون غير اختفوا أنا وي قالوا مراكش تقال كتبوج مراكش يسكيش كان عاصمة تستيبنا ولا يأتي دارون غير غنفوا نسيدي وقاق الشيخ وقاق بن زلو اللامطي يرحمه ربي يشكى الدرس يحيى بن عمر الكدالي يحيى بن عمر الكدالي كتنق الصحراء يدي حجود يزيد في القيروان يدي ربيع عمران الفاسي سيد فكران طالب يتكلم فقيه ما يتعلم يعني الصحراء الدين عن آية الصحراء لا إله إلا الله محمد رسول الله سنسوني بقى الدين السلام عليكم ما كلمة السنة نوري لي إن أزرك صيف غداريا وملماديو يوم حضاريو هاتي لنا مس السوس الأقصى مش هذا كيف كان طالما يصيف دي درس دي وقاق وهذا اللي يمكن غمس دارون غي وقلو إفاس سيدنا عبد الله بن ياسين رحمه ربي عبد الله بن ياسين يمون دي الصحراء غير كلمة السمس سيدي وقاق ربي إبرين ما كله هذا نسين كان أول مقار كان بر كان ولياك سيدي وقاق ريك كنزار ما زي سكر سيدي ربي هكا سيدي وقاق كنزار أخلو أجيز نسين ما هذا نسين ولا إلا ما تيدرن إما لديس كان منمس ومقار نمي ديس سيدي وقاق ريك تاني كان سبب الدولة مي دولة المرابطين اللي وحدن توحد المغرب من نهر السنغال اسم السنغال السنغال في المغرب اين كان كان وركل لي كانت غوصه اسم السنغال السنغال المغرب اين موريتانيا المغرب اين غينيا قول له دو نغاشر ارنهر ارنهر السنغال المغرب اين تدثار في لمسان وهراء ار وهران ومسمي اما في الجزائر تقولي تار مدريد غمي صبانيا كل المغرب اين حكمني قيس المرابطين نقيس يحكم يوسف بن تشافي نبت الحمر بيت سنت ولا يزري سمي اي يزري الاندلس يزري الدوري زورن الطيب يا رومين اشو كنتي نهجمت في الدوله الاسلاميه غماس غينا والسيله دوار يوم ز المعتمد بن عبادي كنتي غنحبس غمات دخل المغمات غماس مراكش المشكله العظمى لغير الحكمة الشغل هذا شكيد البعض إنك الحركة الأمازيغية مات الحركة الأمازيغية ما قال الحركة الأمازيغية كلا أولي يكتنتني كلا انطارة كلا الرباب كلا اللطار كلا ولياك أرد دوار بهاتي مدناتي الدول الشعوب يغرد فتاخر المرسات فتاخر السلطار فتاخر السطورة الأوروبيين الجاغدي وين كنا نغاتي كنا كوليز ونصنع القنبري نصنع الرباب ما ستفتاخر الأوروبيين صناعة بحضارة تقدم تقنية نكنيسة لوردية تروان غرق يسن سكر إزعضاد ما غتفرج السياح يختكشم كريسة الهيبي كريسة الهيطار كريسة كريكة الضوطار كريسة الحنقاز كريسة كذا تفرخين هاتي السماء مورت نصفد الربعة ندقوات سوف الله ما درني من التاريخي وزلمن تاريخ ميدناد أصله بزر رسالة سلم عقول ماني لكم انت كلا ورينا ما تيدرن المهم ورداخ السماء يكسانا فهم أصل الموضوع إيه تربية الغرض والمقصود يوسف بن تشافين الله يرحمه ربي ارغاز اللي وحد المغرب من مدريد ارماني ارساني قال من تيليمسان ارسويره ماني غني فوق اما درسان عبد الله بن ياسين ما تغوني عبد الله بن ياسين غير غني فوق تعملوا غير سيدي وقاق الشيخ نسيقات الشيخ نانيت اللي طوم ظلنا مصرينا ما تغوني وقاق بن زلو الله مطي اي سمس هو ايه انا بليمي ما مرت النمل اما مرت النمل ويتا وانا وين المصيبه كي نور نسي تار وانا غير اللي غازن نيت ميسي سن ميسي نغدر السين سن ميسي نكي غير ناون ميسي والله مش سمع الفرق تاعي تلعب البارسا سن تولو وين المرابطين نور السين ريال مدريد سن تولو وين الموحدين نور السين محمد بن طومار واخا جيش نايم يمكن نكذا ولكن تديقاني رجاز الدوله بلنت في الدين بلنت في الاسلام محمد بن طومار محمد بن طومار ارغن اي كان دارس دخل مارغن جيت ندرو دانت تي مزيده اللي ختيني كالي غيبنا الدوله نسي بنو قيس الجيش نسدي محضر نس كذا تي نمل هستينين ثلاثه زين داس يختولي تي زين داس لو ستة سمعين تس واحدة تسمعين تس وترواس تيم زيادة تسمعين تس وترواس تسمعين مي تسمعين المغرب كله تي دفتا يخت ديتا تفلس وزر ما يخت شيء مراك تفلس مي تفلس وفاسي إذا نزود ولا سي خصا أدي سلس قشكو علاش زود غاد أردي الدي غما سنتي سوين تاروان غنكني أردي قسني الدي ديني رجازن وثانيا أدرسني التربو ينعمي المثل الأعلى اللي سي خصا قيس أمزن باش ايام زوين كي مساء نميسي رونالدو بر بر كان ولياك كان الخشوب باش تفرخين كذلك تفرخين لسقتين دمي دمونا عائشه رضي الله عنها من عائشه رضي الله عنها جهلت النبي صلى الله عليه وسلم مزيكو درس 9 سنين اختي ديوي استقمي اختي ديوي استقمي 9 سنين درس زيس قوسنا درسي لان اختي ديوي استقمي يكتيني بس انت ما نزلتوي في الخير باش هدي ستلعب انت هذا الزلتوي غير لي زوج المونيكات العرائس يا واسيك شنو النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس يا ويس ايس نغاد ايس وكشوط هاد ستلعب يطفى يطفي في الرين الناس ما يقرا الناس ايس الناس وهايس يطفانا يطفر ولا يطفنا يطفي في الرين ناس ايه زرقت يعني العقل مزين كذا لا خير ولكن انت اش كدير النبي صلى الله عليه وسلم اللي غادي تفوق ما سن التربيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفقيه العالمه المحدثه الفقيهه اش كان يموت النبي صلى الله عليه وسلم اش كان الصحابه نستقنا تسقسن يا ربي ما سينا ما نشرع مثل المساله الفلان الفلانيه ما سينا نشرع باش ندغوا الفلان الفلانيه عقول اللي غاستقسن 18 عام الطف دوزة الزركية 18 عام كتير أنا غير هذا ماني مويقة إزديقة ناس سخصيصة بس الدين نخدم أنت لوحة واسيف زود خطيت أنا نمريمي يسيفنا نمرس أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وارضها يشكل النبي صلى الله عليه وسلم يتلف إيدش نخطو سيبو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام شي سيمين كركلو اركلو كلي طرعش الهو زميلوني زميلوني ما قال زميلوني زميلوني حبويتي حبويتي يا ايها المزمل قومي قومي قومي لنا الا قليلا غدا في التوكس الناس امنا خديجه راه ما كاين انك لاباس الناس كصدوا سوقيو ما كان كصدوا سوقيو كصدا يكو ريجنا شوي كاتين تاريخ دوز غير حيران نقيتي تسكويز وقال السن بعدا ما عندي تسكويز خير الخلا وحدات زيد ولا تفل الجنون أمنا خديجة رضي الله عنها العقل ياسف ربي تبارك وتعالى الوفاء ياسف ربي تبارك وتعالى يورجاز ورسني وقالك اللي قال اللي غير نسكرت ولكن ما سنة ناس والله لا يخزيك الله أبدا إنك تحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق درس الملا الخصال اللي يسيلن فولكينين نصر طلط ومسيم لقيون أرتعوانت المعدوم وأن مسكين نورت فنوالو أرتعوانت الدري وشارت سكرت كذا سكرت كذا زبط ماركان كون يمكن يجنو ولا يمكن مين أتفض ربي تبارك وتعالى طب زرسي تفو السويد دابا ورقة بن نوفل رضي الله عنه ورقة بن نوفل يقيس نعميس كتيني يقى رومي أنا يقرأ الإنجيل أنا يقرأ الإنجيل أنا يقرأ التوراة ورتيتيوي داري قزان دير وتكتبو معناه جان أكو ذلك هانا وجد غير على كيف أنت مغارت الاسمي العقل الاسمي ليكي قال العقل سيرجع ماشي زدتي مغارين الساتة نقطنا يوقع زود غير سندو كان ما يسات الدو ذكرا ما قيسي تصان هذا سيرات مكيلتا السمح إنا سير سوت يفاز السيل حرز يعني الناس هاتيت بخرت يعني هاتيت قال ما سدو غيون الخوى الخاوي الشركيات ورتيوي دار الكهنة ولكن دار من ستيوي تيوي دار العلم زود اختذر مني إيمي يستيثنغ باش أقسنتو لي الخرافة أقسنتو لي الخشو باش أقسنتو لي المصيبة هند بنت عتبة رضي الله عنها هند بنت عتبة رضي الله عنها سمتتين غن انتتين فانا يوحشي الفلوس سل تقاول يسرد يسر السرزم أي الحر يغدو ربين غسل حمزة اللي يختسلم غمسن غزوة الفتح كل الشاهد الشاهد غمسن غوالي متيقان اللي يختسلم غمسن غزوة الفتح تشكيد رد في البيعة يسيدين بيسعو سلمان تت مغارين البيعة انت مغارين متيقان يبدو الطبيعة برثة صورة ممدحانة إذا جاءك المؤمنات يبايعناك أن لا يشركنا بالله شيئا أيوة ولا يسرقنا ولا يزنينا لغاسنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنينا ما سنسنا هندو بتوع تبرد لعنا ناس أوى تزني الحرة أتجاب وا تمغار الحرة يحران أجي سيري الزينة استحيل اختل لا تتصور زود اختدارنا من اليمين زود اختدارنا من اليمين يستيقنا الحديث عائشة رضي الله عنها أختنا رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزلت آية الحجاب قطعنا مروطهن وتلحفن بهن كأن على رؤوسهن الغربان أصلي أختي قوز لي الحجاب تيم غالي وطفن وطفن تدالين زود غالي دانا غالي نكني غيلا وطفن تدال وطفن زر وطفولو ما تسكر ما تسكر تبي دالي ستحبو أختي يمي هل ستحبوي غير تقول افرصاد تاسيد افرصاد لا اذا ماشي جيمي اذا ماشي جوجين تحبوا درس علاش شويه ناس ربي تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها غسل لغفار بيلك تاني فربي شروادي فربي كذا 300 متر لك تاني نص مترو سمى الديسكات صغير خس نص مترو اللي كتان 600 ألف فرنك وريح بوحتماني اللي زارن توبيت سوى الفريال وخا قسمون كراد بيد ولكن يغدو ربي جلال حلت يجلي يمي وقشاب عم ضربي ربي تبارك وتعالى على غني قيسي استوفا عندي سوى ما سيمي وقشاب وخلاص الغرض الغرض والمقصود يغدو ربي نمليه تروانا المثل الأعلى الطريقة هذا لا غنفعون تروايا زوار هذا غنفعون غمي غيقين دوني زوار علاش أشو يخسر السولت يسلح الوالدين أشكو بلد من الدليل المثل الأعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه زيد وبالوالدين إحسانا أما يغدو ربي المسلسلات المكسيكية والتركية اختنا تونس يغدو ربي زيوس يسران كي كيف سكال البنية نختكران الروسية علاش شكوين لكن تيك الحر الحرية يسكيا فقر زريتو السنك تتايد زيوس وأن فقرنا يزريتو السنك العصور لبرز حتى يغدو ربي ورتي عجب لك يسكر تسبيحنا يسكو سنختم زيدا يغي كرم ناوي تصدر العجزة غوري برز غوري زيوس لكن هذا راه نعيش مين؟ راه نعيش لعبرنا تي غير تسكر الوقت يختنيتو هو تا قلت نصورو با ما قلت لان وربا تزانو السنباس ولا فقير السنوي. السلام عليكم براسك براسك وندبر وندبر راسي يا اخت كرمتها زرت معايا عسيفنا كاع جبنا يهود سرس واخا ما ذاك سوال الفلوس وانت وما دي سوق ولا غادي يدور بفنك ثروة وما لك الفنك يا رب انا وسكمتي عمرنا ولا سكمنا واش كان ولكن انا غارسس هنوبزت انا غارس الفلاسد تا نوبزكني غيلا يغدي وربي ونتدرك شولا. اذا المستفيد الاول كل زوارني يغدي وربي لسقت انت روانك دغوي كي عما صلى عمرك اشكو يسل حق الوالدين يسل حق الوالدين هذا اللي زوار تيسنا ثرين فاقا يونس التانيت غدوني تنسول يسل الحرام يسل الحلال يسل كذا يسل كذا يسل الخدم يسل كذا تانيا ذكر حوني غير تموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث علم تفعوا به صدقة جارية ولد صالح يدعو له. إن النبي صلى الله عليه وسلم الولد من يكسب أبيه الزاني غمس يكسب مي يكسب نبواس كل ما يسكر الخير غمس يقين دوني تهان ركيني لك من نصيب لك ركعتنا يزول لها النصيب لك دارس عسنا يزوم هان نصيب لك دارس الخير نيسكر صدقة نيسكر الخير نيسكر كل ما يسكر غمس يقين دوني هان نصيب لك ركيني لك وشوك يي غان السبب اللي غدي فوق سيقين دوني والعكس بالعكس والعكس بالعكس اذا خصنا من فقد ينطر بياس الماء القدوة الزاني خصك ديس السلسق تمي القدوة صورة التلفزيون تلك القدوة وياك اسج اللاعبين المغنين الممثلين المصيبين حنا سكين اسكين مي اسكين القدوة اني ضر بي كان القدوة انا التوين سواسيف سلاسي في التوين تساوين ماشي حتى ولي التوين صبحا تعطيو صبحا على النبي تكلو زمزه نذكر السردين نذكر هو المصيبة حكي ويسا سخلا سروس نضرب ربي تبارك وتعالى وسلم نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غي وفق الخير يعونك في الناس يثبتك في الناس. أقول هذا القول واستغفر الله لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.